ونخلص ونصلي بعد المعركة؟ لا، حتى في عز المعركة مأمورين ان انتوا تصلوا. طب امال احنا بقى يا اخوات بنجمع صلاتين وبنجمع ثلاثة، وابقى في مشوار واجي اخر الليل اجمع 4 5 صلوات مع بعض، اصل انا النهارده اتلهيت. ايه ده؟ هو احنا في جهاد؟ هو احنا في قتال؟ ده حتى في عز القتال في حاجة اسمها صلاة الخوف. واذا كنت فيه مركزوا معايا، فاقمت لهم الصلاة. صلاة الخوف بتقول ايه؟ بتقول ان الامام يبقى ايه؟ واحد. الامام يبقى ايه؟ واحد بس. كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، خلاص عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقام الصلاة، واي طبعا امام من بعده في اي معركة. فلتقم طائفة منهم معك. الامام هيجي او القائد اللي هيصلي بيهم هيقسمهم ايه؟ فرقتين. فرقة هيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة. على فكرة هي ليها تفصيل كتير عشان لو صلاة ثلاثية او كده، بس دي في كتب الفقه، احنا هنفسر الآية بس. هيصلوا ايه؟ هم اصلا هيصلوا ايه؟ لو مثلا صلاة رباعية في صلاة قصر، فيصلوا ايه؟ ركعتين. هيجي فريق منهم يصلي ايه؟ ركعة. خلاص؟ فلتقم طائفة منهم معك، معك يعني هيعملوا ايه؟ هيصلوا معاك. وليأخذوا أسلحتهم، هيبقوا بيصلوا بالايه؟ بالدروع والسيوف. هيصلوا بدروعهم وسيوفهم، تمام كده؟ فإذا سجدوا، لما بقى هيجوا يسجدوا، مين اللي هيبقى واقف في ظهرهم؟ وشهم لمين؟ للعدو. وشهم لمين؟ اه مش هيبقوا باصين عليهم وهم بيصلوا؟ لا اصل انا عارفه يعني التفكير. طبعا هم هيوقفوا وشهم للاعداء، خلاص كده؟ بيحرسوهم يعني. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. مين بقى اللي يكون من ورائكم دول؟ الطائفة الثانية، معايا؟ الطائفة الثانية هي اللي هتكون إيه؟ من ورا الطائفة الأولى. طيب الطائفة الأولانية سجدوا وخلاص سلموا، هيطلعوا. هيجي مين بدالهم؟ الطائفة اللي ما صلتش. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. سؤال، اشمعنى هنا زود حذرهم وفي الاولانيه اسلحتهم بس؟ صلى على الحبيب. اثناء تبديل الدوريه في اي حاجه بيبقى فيه هرج ومرج، صح ولا لا؟ ففي الفتره دي وهو ده بيطلع، تقبل الله تقبل الله، ده طالع، ده داخل، هوب الاعداء هوب هبطوا عليهم دمروهم. ليه؟ لان مش واخدين بالهم. هكذا مثلا لما يبقى بنك ولا اي حاجه وبيجي حد يحرسه امن، تيجي تبديل الورديات، ده جاي ده بيسلم على ده، ده بيجيب لي ده الشاي، ده بيلبس هدومه، ده مش عارفه ايه. فتبديل الورديه فيها ايه؟ فيها قلق، فيها يعني وهن شويه. فعشان كده هنا ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وليأخذوا حذرهم. خدوا بالكم انتوا بتبدلوا مكان بعض. شوفوا يا اخوات القرآن، ما سابش وليأخذوا حذرهم. ومش بس كده، مش اسلحتهم وبس، لا والحذر كمان، خلوا بالكم، حذرهم واسلحتهم. ها؟ حركه في وسط الصلاه يعني ان شاء الله. تمام، ده هيصلي ركعه وده هيصلي ركعه. اه هيسلم وهيقوم والامام مش هيسلم. الامام مش هيسلم. اه ركعه واحده، خلاص؟ ده في الحرب يا اخوات، دي اسمها صلاه الخوف، مش في الحرب بس. في على فكرة الفقهاء يعني أجازوها في عدة مواضع. زي بالظبط، نعم؟ لا أنا ما أعرفش. في الفقه ده ما أعرفش. لا أعلم. إن قال لا أعلم فقد أفتى. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. ده هم نفسهم إيه؟ تغفلوا كده وتحطوا اسلحتكم جنبكم وتصلوا براحتكم، فهم نفسهم تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم عشان يغيروا عليكم، فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى. طب المطر متقل الارض جدا ومش عارفين اصلا نصلي، بنصلي بالعافية، هنصلي كمان بالاسلحة؟ مفيش مشكلة، نزلوا اسلحة حطوها على الايه؟ على الارض. او كنتم مرضى او تعبانين ومش قادرين تشيلوا الاسلحه، ان تضعوا اسلحتكم. بس خلي بالك وخذوا حذركم، خدوا بالكم وانتوا حاطين الاسلحه قدامكم، لان انتوا دلوقتي عزل، فخدوا بالكم منهم ايه؟ يغيروا عليكم وانتوا حاطين اسلحتكم على الارض. فكل سطر يا اخواتي تفصيل علشان وانت بتحفظي تعرفي تحفظي ازاي. يبقى الاولانيه اسلحتهم بس، والتانية حذرهم وأسلحتهم، والاخيره وخذوا حذركم، وخلي بالكم وانتوا حاطين اسلحتكم فين؟ على الارض. اه طبعا، لان بالظبط كده، لان احنا قلنا ان في الوقت دوت في وهن، فخلي بالك خلي بالك. ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. طيب، فاذا قضيتم الصلاه، خلصتوا بقى صلاه الخوف اهو، تمام كده، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ليه بقى هنا فاذكروا الله؟ لا مش كده وبس، لجبر النقص الذي حدث في الصلاة من التخفيف والقصر. صح ولا لا؟ مش هما صلوا ركعة واحدة وهي أصلا الصلاة أصلا مخففة بالقصر؟ علشان كده بعد كل صلاة لازم نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ليه يا رب أنا بستغفر؟ أنا ما عملتش حاجة. ده أنت بتستغفري لجبر النقص في الصلاة. فهنا بقى حري بهم إن هما إيه؟ فاذكروا الله. ليه؟ لجبر هذا النقص. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. في علماء او في مفسرين قال لك ان هنا قياما وقعودا وعلى جنوبكم في الصلاه كمان نفسها، ان هم يصلوا قائمين او قاعدين او مضطجعين. ليه؟ لما اصابهم من جروح من القتال. خلاص. فاذا طمأننتم، يعني ايه بقى هنا فاذا طمأننتم؟ مش هنتوا صليتوا صلاه الخوف؟ ليه؟ لان العدو كان في ظهركم. طب خلاص العدو انقشع عنكم وما بقاش فيه قتال والدنيا هديت والدنيا راقت، يبقى ايه؟ اطمأننتوا فاقيموا الصلاه. طب ما احنا كنا بنصلي. لا، هنا بقى بفروضها باركانها بكل حاجه فيها بواجباتها. صلاه مش قصر، مش خوف، مش صلاه خوف، صلاه. فاقيموا الصلاه، يعني صلوها بكل ما فيها، صلاه زي اللي انتم بتصلوها العاديه. خلاص يا اخوات فهمتوها؟ ايه الفرق بين دي ودي؟ لا، الصلوات بقى اللي جايه بعد كده ده المقصود بيها. زي انت بالظبط ما بتقصري الصلاه لمده مثلا 3 ايام، تمام؟ بعد كده بتصلي عادي. هنا برضو كده، فاذا اطمأننتم خلاص انقشع الخوف وانقشع الخطر، يبقى انتوا بقى ايه تبداوا تصلوا ايه؟ صلاتكم العاديه. فاقيموا الصلاه. وتاتي بقى يعني ايه اللي بتخلي القلب يعمل؟ ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يا كلنا يا اللي بنأخر الصلوات لغاية قبل الصلاة التانية بربع ساعة ولا بعشر دقايق ولا يدوبك بلحق الأذان. بصي لحال المجاهدين في سبيل الله كانوا بيصلوا ازاي، وانت تعرفي ان انت قد ايه بعيدة. طيب، ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يعني ايه تهنوا؟ تضعفوا. يبقى عندكم وهن في ابتغاء القوم. يعني ايه في ابتغاء القوم؟ ها؟ في طلبهم، في ان انتوا يعني تطلبوا، يعني في ابتغاء القوم ان انتوا تبقوا عايزين النصر، في ابتغاء النصر على القوم اللي هم مين؟ الاعداء. لا تهنوا، ما تبقوش مستضعفين نفسكم وانتوا بتطلبوهم للقتال. ان تكونوا تألمون، لو انتم مستضعفين نفسكم عشان عندكم ألم من الجروح والقطوع والموت والاستشهاد، فهم كمان عندهم برضو جروح وقطوع واستشهاد وقتل وذبح عندهم، فإنهم يألمون كما تألمون. لكن الفيصل إيه بقى؟ وترجون من الله ما لا يرجون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ولا نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. يبقى معنى كده ان احنا منتظرين ايه؟ انتوا بتنتظروا ايه؟ ترجون من الله ايه؟ اما النصر واما الشهاده. هم ما بيرجوش كده، يبقى انتوا همتكم المفروض تبقى ايه؟ عاليه. وخلي بالك ان هنا ولا تهنوا جايه بعد الكلام عن الايه؟ عن الصلاه، لان الصلاه فيها من التمكين ما فيها. ربنا سبحانه وتعالى الاول ذكر الاول الصلاه واحكامها. ليه؟ انتوا خلاص اتقوت همتكم بالصلاه. بعد كده بقى اوعوا تكونوا على وهن ولا على ضعف. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون. هم كمان بيألموا زي ما انتوا بتألموا. اتفضل. طيب تمام. المسلمين من كتر ما اصابهم من الجروح والاستشهاد في سبيل الله ألم بهم الحزن. والحزن لما بيلم بقلب اخوات بيجيب الوهن والضعف، ويقول لك انا مش قادر اقاتل، وانا مش قادر على الكافرين، وانا مش، انا ايه اللي جابني المعركه دي؟ تمام كده. ان تكونوا تألمون، يعني ما تزعلوش زي ما انتم ما بتتألموا من الاوجاع اللي في جسمكم من الحرب و و و والاوجاع اللي في قلبكم خلاص بان انتم لسه ما حققتوش النصر، هم كمان اللي هم الاعداء بيتألموا زي ما انتم بتتألموا، فانهم يألمون كما تألمون، بس هم ما عندهمش الحاجه اللي تقوي شوكتهم وتقوي عزيمتهم زيكم. ليه؟ احنا المسلمين بننتظر اما النصر والا الشهاده، لكن هم بينتظروا ايه؟ دنيا، عرض الحياه الدنيا. هل اللي عنده هدف ان هو يوصل للجنه يا اخوان حتى في دنيتنا العاديه دي همته زي اللي عايش وخلاص؟ مش ممكن، حتى لو هو بيشتغل للدنيا مش ممكن همته في دي زي دي، لا مش ممكن. ليه؟ لان هو قدامه هدف ثاني غالي. تمام كده؟ تمام كده؟ طيب، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما بالنوايا حكيما في تشريعه. عليما بنواياكم ان انتوا عايزين النصر والشهاده ولا عايزين عرض الحياه الدنيا، حكيما في تشريعه في الصلاه و و و. انت ممكن واحد يقول لك ايه يعني هو حبكت يعني؟ طب ما سبحان الله، طب ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يشرع مثلا ان هم يصلوا كذا صلاه مع بعضها. لا، ده هو حكيم سبحانه وتعالى في هذا التشريع. وتاتي الايه اللي فيها يعني داخله غريبه شويه بالنسبه للكلام ده. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. طب ايه علاقه الكتاب بالكلام اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي؟ مش معنى ان الكافرين كافرين وان المسلمين هم يعني المستخلفين في الارض من لدن الله سبحانه وتعالى، معنى كده ان انت تحكم بينهم بالباطل. ودي نزلت في حادثه معينه عارفينها اللي هو طعيمه اللي سرق. ها تمام. ها الايه هي فيها اقوال كتير جدا على فكره بسبب النزول. لا، ده مسلم اللي سرق. مسلم سرق درع.